كلمات عوض صحمان، أداء مهنا العتيبي، حاكم الشيباني. يا من ناد حاكم واحتزم، المواقف ما لها غير الكبار، لا بتيع تبان رفرف يا علام، أبكى حنا قسمنا دوم الفقار، أبكى حنا قاسمنا دوم الفقار. تبرد الشيخان وتقل الهمم، لا تعز وين على قحص المهار، كلنا عتبان في يوم الحسم، ما نهاب الموت وانبيع العمار، ما نهاب الموت وانبيع العمار. الهجوس اللي براسي تدحم، احتميت لها وفكت الزرار، يا مهنا نادي حاكم واحتزم، المواقف ما لها غير الكبار، لا تبيع تبار رفرف يا علام، لين حل الليل ووضب بالستار، شال منه عظم ساق منصرم، والبنادق من علامتنا هزار، صار بمسافة تحت القدم، ما لحق عزمة وانا ولا انكسر، ما لحق عزمة وانا ولا انكسر. نفرة الشايب ورد عد مجم، زبان اللي خوته فرض وقرار، من هل الحرشة مطوعت الخصم، لابت على معادها دم، لازم ما في موقف يقدح شراب.